مش خايفة من حاجة. ايه بعدك ممكن اخسر ايه؟ انا ما بعدش محتاجة اداوي جرح دوست علي. يا زيتني كتير وزيتك غلبت ازاي؟ شعبي كل يوم أزتني كتير وأنا أزيتك غلطت إزاي وحبيتك؟ ملاحن صوت عينك بسكوت في نبضك إنها نهاية كأني بموت وروحي مافرة جوايا. زيتني كتير ولا زيت غلطت ازاي وحبيت؟ زيتني كتير ولا زيت اسمع احلى سقفة رجالة. يلا بينا. انا مش خايفة من حاجة. انت شعبي كل يوم ابعدك ممكن مقصر ايه؟ انا ما بقتش محتاجة اداوي جرح دوست علي. ازيدني كتير غلطت ازاي وحبيتك؟ ازيدني كتير وانا ازيدك غلطت ازاي وحبيتك؟ وحياتي اللي بينا لسلل مش هضعف ولا تزلل. ما عادش في حياتي فاضل غير جرح ومرار وعذاب. اياك تفتكرني بسيب ده انا بكتب وراك واحسب هجمع ده كله وقابل فاضل ما بيننا حساب. اوعى تقول لحبيبي على اللي انت عملته فيا. هجمع ده كله وقابل على شعبي كل يوم. اوعى تقول لحد على اللي انت عملته فيي، اوعى تقول لحد ان انت لعبت بيي، ان انت كسرتني وعرفت تسلني، انت كسرتني وعرفت تسلني، وان انا حبيت واحد يا دولا ما حباني. ريكول محمد كرم. فوق انا اسف لروحي على حب الكروي حصريا على شعبي كل يوم. انا كنت تفرح بجد كتير علي بس اكتشف ان انا اللي كتير عليك وان انت اصغر من انك تتسلى بيا. انا كنت نعم كبير ضعف من ايديك بعض مش جاي موتني لا بالعكس ده انت حايفني كل حاجة بك ربطتني خلاص انت ضلال انت بجد جرحك ليا علمني ما علمش عليا ووقفني على رجليا ارفع الجفار بعدك مش هيموتني لا بالعكس ده انت حايفني كل حاجة بك ربطتني خلاص انت ضلال شعبي كل يوم. أيوة. بيت النجوم. انا كل ما قدمت خطوة رجع غامي الحزن زي يومي متفصل عليا من يوم وقف وصفرة ابص فيها في الدنيا دي دنيا بتحرك نفسي كل اتجاه عايش في فيلم كبير وانت فاهم فيا وهو ده دورنا وشطة في الحياة عايم على مركب ورا المسألة مش عايزة كبيرة طب الشوية اللي جايين دول على السقف بقى شايف عيون ما بيناموش ناس كسروا حصنهم عايشين في دوم ما بيعرفوش غير نار بتسكن حضنهم شايف عيون ما بيناموش ناس كسروا حصنهم عايشين في دوم ما بيعرفوا غير نار ودم الناس وشوش محبطة هو العذاب مثبتة مشلولة اليد واللسان لا انا عايشة ولا دي ميتة الناس وشوش محبطة هو العذاب مثبتة طب انا هغني شوية دول وانت تقول ورايا ماشي من عيني قلقت من الطيبة اللي فيها ما بقتش عارف اللي زوري ما بيقطع الدنيا جرحة ومتعبة ناس كتير متعذبة شباب خلاص أجمل سنين من عمرنا ناس الدماء وقلبي يا ترى اللي جاي براحوا ولا شعر شاب سهر او امشي كتير. اول ما شفتني اتصدم وزعلت على نفسي، دعيت سنيني والعمر ضاع كله بسبب تبتي. وظهر وامشي كتير. أول ما شفتني اتصدم وزعلت على نفسي، بعد سنيني والعمر ضر كله بسبب كبير. وليا هيبة لعمري قلت العيبة، متربي على الوصول والدولة سوق كتيبة. Thank you.